أجمل شيء نحمله في قلوبنا حب الله ورسوله وحب الناس بالتأكيد وحب الحياة وحب الحياة أيضا. نحب الإله لأن الإله رحيم لطيف بنا في علا. نحب الإله لأن الإله رحيم لطيف بنا في علا. وما في الوجود إله سواه يجيب دعاء الفتى إن دعا. وما في الوجود إله سواه يجيب دعاء الفتى إن دعا. نحب الإله نحب الإله نحب الرسول لأن الرسول دعانا برفق لأهدى سبيل. نحب الرسول لأن الرسول دعانا برفق لأهدى سبيل. أضاء القلوب أنار العقول بقول جميل وفعل جليل. نحب الإله لأن الإله رحيم لطيف بنا في علا. وما في الوجود إله سوى يجيب دعاء الفتى إن دعا. نحب الإله نحب الإله نحب الكبار لأن الكبار لنا في دروب الحياة منار. نحب الكبار لأن الكبار لنا في دروب الحياة منار. نحب الصغار لأن الصغار يزيننا في حسنهم كل دار. نحب الإله لأن الإله رحيم لطيف بنا في علا. وما في الوجود إله سوى يجيب دعاء الفتى إن دعا. نحب الإله نحب الإله نحب الحياة وما في الحياة غناء الطيور ثمار النبات. نحب الحياة وما في الحياة غناء الطيور ثمار النبات. ونحيا لنشدو بكل اللغات تبارك من أبدع الكائنات. نحب الإله لأن الإله رحيم لطيف بنا في علا. نحب الإله لأن الإله رحيم لطيف بنا في علا. وما في الوجود إله سوى يجيب دعاء الفتى إن دعا. وما في الوجود إله سوى يجيب دعاء الفتى إن دعا. نحب الإله نحب الإله